حبك لنا ملموس جميع الكون في حبك أمارة من رحمتك خليت جناح الليل ما يسبق نهارة حبك لنا ملموس جميع الكون في حبك أمارة من رحمتك خليت جناح الليل ما يسبق نهارا واسرار حبك من تدبرها سعيد لبيك يا اقرب من الحبل الوريد لبيك يا اقرب من الحبل تفرح إذا المخلوق يدق الباب في العين اعتذارا تصعب إذا يحتار سهير العين لا صلى استخارا تفرح إذا المخلوق يدق الباب في العين اعتذارا تصعب إذا يحتار سهير ووصيتنا بالحمد والنعمة تزيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل سفر البحر غشه الموج مد الكف داعي الطف يا رب الموج شراعي طاح والطافك شراعي لا سفر البحر غشه الموج مد الكف داعي الطف يا رب الموج شراعي طاح والطافك شراعي يهدى البحر والفلك والخوف الشديد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل انت ابتلي ردك مقصر كان محتاج الإنابة وانت الذي غطيت ذنوبه يا عسى يلحق متابة انت ابتلي ردك مقصر كان محتاج الإنابة وانت الذي غطيت عسى يلحق متابا يا موجب الطاعة لمصلحة العبيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد